بعد أن كان الناس خلقه له أن يفضل وله أن يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل فضل الرسل بعضهم على بعض، ولا يلزم من هذا التفضيل القدح في المفضول. لما نقول فلان أفضل من فلان لا يلزم منه القدح. ووقعت أحاديث ونصوص قد يفهم منها التعارض، وهي في حقيقة أمرها ليست متعارضة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، ومن قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، الظاهر التعارض. والعلماء قالوا: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفاضله على غيره من الأنبياء على وجه قد يفهم منه أن في المفضول قدحا، نهى النبي عن المفاضلة، وإلا المفاضلة ثابتة، فالرسل ليسوا سواء، فمنهم الفاضل ومنهم المفضول، وليس هنالك قدح في المفضول لما نقرر هذه القاعدة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الآيات، آيات القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وكلام الله فيه مفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل سورة الفاتحة، أعظم آية آية الكرسي. فالقرآن هو كلام الله يفضل بعضه على بعض، وكذلك الرسل، وكذلك الرسل، لكن بشرط أن لا يكون هنالك قدح في المفضول. لا يلزم من أن نقول آية كذا أفضل سورة أن سائر الآيات ليست لها فضيلة، أو أن يقدح فيها أو ما شابه. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. من هو كليم الله؟ موسى عليه السلام. موسى كليم الله، ومن كلم الله عز وجل ليس كمن لم يكلمه وإن كان رسولا. وكليم الله أيضا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمه في إسراء المعراج حتى سمع كما في الصحيحين حديث أنس: سمع صرير الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب اللوح المحفوظ، سمع النبي صرير الأقلام. ولما سئل: هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، فرأى نوره. قال: نور أن أراه. منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في الصحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ورفع بعضهم درجات، كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. والجمع بين هذه الآية والحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني بين الأنبياء، يستلزم الاطلاع على الأسباب الموجبة لوروده. لذا فإن سبب ورود هذا الحديث كان من أجل سباب قد وقع بين رجل مسلم ويهودي، فقال اليهودي في قسم يقسمه، قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. اليهودي قال في سباب، قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فلطمه المسلم، فلطم المسلم اليهودية، فقال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فاشتكى اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. شو يعني باطشا؟ ممسكا. أجد موسى ممسكا بقائمة العرش. إذن العرش أمر مادي ولا أمر حسي؟ العرش، العرش أمر مادي، لا يعني السلطان والملك كما يقول بعض الزائغين، ليس هكذا العرش. العرش أمر مادي. قال: فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور. صعق في الدنيا فلم يصعق في الآخرة، لا أدري أفاق قبلي أم أنه لم يصعق أصلا وجوزي بصاعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. لما سمع المسلم اليهودي كل منهما كأنه يقدح بالنبي الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفضلوني على الأنبياء؟ فالجواب من وجوه، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم التفضيل آنذاك، وفي هذا نظر، لما يأتي الأنبياء لأقوامهم، لما يأتي الناس في المحشر الأنبياء، فيأتون لآدم ويأتون لإبراهيم ويأتون لنوح ويأتون لموسى ويأتون لعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، كل منهم يذكر ذنبا. لما يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أنا لها أنا لها. ما معنى قوله أنا لها أنا لها؟ يعني أن الله أطلعه على فضله، والله عز وجل أطلعه على أنهم سيأتون وسيختمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعرف فضله. فالقول لا تفضلون على الأنبياء أنه ما كان يعلم، هذا كما قال ابن كثير فيه نظر. الثاني أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم من باب التواضع، تواضع فقال: لا تفضلون. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في حال التشاجر، فالنهي لما يكون فيه مشاجرة ممنوع التفضيل. والرابع التفضيل لمجرد العصبية. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم، لا تفضلوني فلستم أنتم الذين تفضلون، وإنما هو لله وعليكم التسليم والإيمان. التفضيل من الله، وليس التفضيل لأن محمدا مثلا عربي صلى الله عليه وسلم وغيره ليس بعربي، فأنا أفضل محمدا على غيره وغيري يفضل نبيه على غيره. هذا التفضيل الذي فيه عصبية هو المنهي عنه، والذي فيه تنقص من الآخر والنبي الآخر. فالتفضيل من الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله هو الذي يفضل بعض النبيين على بعض. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء به بني إسرائيل من أنه عبد الله ورسوله إليه، وأيدناه بروح القدس. روح القدس في القرآن من هو؟ روح القدس في القرآن جبريل. أينما سمعنا روح القدس في القرآن فهو جبريل. ثم قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. أي كل ذلك كان بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره الإيش الكوني، الاقتتال والاختلاف، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، كان بقضاء الله وقدره الكوني للشرعي، لأن الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، فقضاءه الشرعي أنه لا يرضى لعباده الكفر. ولهذا قالوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، هناك من ذا الذي يقرض الله، هنا رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر سبحانه وتعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم ليدخروا الثواب عنده من قبل أن يأتي يوم، يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي في ذاك اليوم لا يشتري نفسه ولو دفع ملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه الصحبة ولا القرابة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا إذا إيش إن لم يكونوا مؤمنين. أما المؤمن، المؤمن يا إخواني ينفع إخوانه، ولذا الإنسان يصاحب أهل الديانة. الإنسان المؤمن ينفع إخوانه. في الحديث يؤتى بالأخوين فيؤمر بأحدهما بالجنة وبالآخر بالنار، فمن أمر له بالجنة يسأل ربه ويقول لربه ويبقى يسائله، يا رب إن أخي فلانا كان معي في الجنة، كنا نصلي معا ونصوم معا ونفطر معا، يعني نصوم ونفطر، نقع الإفطار نصوم ونفطر بعد المغرب يعني مع بعضنا بعضا ونفطر معا، وأدخلتني الجنة وأدخلته النار، فيبقى يجادل ربه حتى يقول الله له اذهب وخذ أخاك وأخرجه من النار. لذا الصحبة التي في الله ولله وليست لمصلحة في الدنيا هذه تنفع صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة، إن أردت أن تشفع للناس فأمسك اللعنة، لا تلعن، أمسك اللعنة، لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. في الدنيا الإنسان إن تصدق يفدي نفسه، وذكرنا لكم أن بعض الصالحين في ترجمته يذكر أهل العلم، يذكر أهل العلم في ترجمة غير واحد من الصالحين قال اشترى نفسه من الله. دية الرجل قديما كانت 12,000 درهم، فكان الواحد منهم يدفع دية نفسه فيشتري نفسه من الله، اشتريها فيعتقها من النار. لذا يقولون في ترجمة بعضهم اشترى نفسه من الله مرة، اشترى نفسه من الله مرتين، يتصدق 24,000، اشترى نفسه من الله 3 مرات، وهكذا. فربنا يقول أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، لا يشتري الواحد نفسه ولو دفع ملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه الصحبة ولا خلة صحبة ولا شفاعة، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، والكافرون هم الظالمون، أي ولا ظالم أظلم ممن لقي الله كافرا، إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. الظلم وضع الأشياء في غير أماكنها، وأظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون، ظلموا أنفسهم فخسروها وظلموا ربهم فما وحدوه وما عظموه. الظلم وضع الأشياء في غير أماكنها. ولما كان الكافر لا شفاعة له ولا خلة له، ذكر الله عز وجل بعد ذلك أعظم آية أنزلها في كتبه جميعا، وهي آية الكرسي. وآية الكرسي آية عظيمة ولها معاني جليلة، ومدار صلاح القلب على معانيها. فينبغي للإنسان أن يستحضر معانيها في كل حين، قبل النوم ودبر كل صلاة. والسعيد من انتبه لمعاني آية الكرسي. يقول الله عز وجل فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال ابن كثير: هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. روى الإمام أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، النبي سأله مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. أجاب النبي، ألح عليه، سأله مرارا فأجاب أبي بقوله: آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية. فقال صلى الله عليه وسلم له: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لعلمك الذي من خلاله استطعت أن تعرف أن أعظم آية من كتاب الله آية الكرسي. الواحد منا يتخيل لو أنه ما علم هذا الحديث وسئل أي آية أعظم في كتاب الله، هل يقول آية الكرسي؟ إن كان يقول آية الكرسي ليهنأه العلم، يكون عالما. ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند العرش، عند ساق العرش. هذه آية عظيمة جليلة. وقد رواه مسلم في صحيحه وليس عنده زيادة: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر، ما اسمه أبي ذر؟ جندب بن جنادة أو جنيدي بن جنادة. وروى أحمد عن أبي ذر جندب بن جنادة في بعض حديث له: قلت يا رسول الله، أي ما أنزل عليك أعظم؟ فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي. آية الكرسي إخواني لها أثر على الجن بل على الشياطين. فالشيء الذي يقرأ عليه آية الكرسي ويغلط فهذا شيء لا تقدر عليه الشياطين أبدا، هذا شيء لا تقدر عليه الشياطين. آية الكرسي آية أثرها على الجن وعلى الشياطين أثر عظيم جدا. وقد حصلت قصة مع مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتها مروية عن 7 منهم بألفاظ مختلفة، ورجح الحافظ في الفتح أن هذه القصة تكررت، وقعت مع أبي أيوب الأنصاري ومع عبد الله بن عباس ومع معاذ بن جبل وغيرهم، واشتهرت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيها بيان أثر هذه الآية على الشياطين، وفيها بيان أن الآية هذه إذا قرأت على شيء فإن الله يحفظه والشياطين لا تقربه. فقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعطي الناس الزكاة زكاة رمضان، وماذا كانوا يعطوه؟ طعاما، ومن بين الطعام التمر. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، جاء آت دخل على المكان الذي فيه الطعام فجعل يحثو، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل؟ كيف تأخذ مال الصدقة؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة دون أن يخبره؟ أطلع الله نبيه على مجيء الشيطان، فالنبي بدأه بقوله: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، شكى أنه محتاج وأن له عيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. كذاب. أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر 3 مرات، إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. إذا قرأت قبل النوم فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، هذا كنز من أرصب على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. صادق في هذه وهو في حاله وأصله كذوب. تعلم من تخاطب من ثلاث، تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: الشيطان، أو ذاك شيطان، ذاك شيطان. في قصة معاذ بن جبل في جامع الترمذي سنة صحيح، قال: فنظرت من خرم الباب فإذا هو على صورة فيل ورجلاه رجلا كلب، ثم دخل من خرم الباب كأنه ريح، ثم أصبح على صورة امرأة عجوز. وهذا هو الغول، الغول ساحر الجن. الغول لو نظرنا في أي قاموس من قواميس العربية وجدنا الغول ساحر الجن. فمعاذ وقعت معه هذه القصة مع ساحر من صحرة الجن، كان يدخل على استمرة على الصدقة ويأخذه، وتكررت القصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من يبيت ويقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. اتصل بي مرة رجل وقال لي: أعاني مشكلة أقع بسببها بويل. قلت: خير إن شاء الله. قال: لا أجد مالي في بيتي، وأهل بيتي أهل استقامة، زوجتي وأولادي أهل استقامة، لا أضع مالا في البيت وأجله، كل شيء أضعه في البيت أجده مفقودا. فأصبحت إذا أردت أن أشتري أدنى الأشياء أذهب للبنك فأخذ مقدار هذا الشيء وأشتري، ولا أقدر أن أحمل أي شيء في البيت. فتذكرت هذا الحديث فقلت له: خذ إناء وضع مالك فيه وأغلقه وقرأ عليه أي كرسي لما تغلقه. ونسيت الأمر. ثم يمضي أيام ويتصل بي مرة أخرى يشكرني ويقول لي: لقد أخرجتني من ورطة عظيمة، ما كنت أدري كيف أخرج من هذه الورطة، فما أجد مالي إلا بالطريقة التي ذكرت، ما لم أفعل الطريقة التي ذكرت لي فإنني لا أجد المال. فالشياطين يلعبون بالناس ويخدمون بعض السحرة، وقد يأتونهم بالأموال، وقد يتسلطون على بعض الناس ويسرقون هذه الأموال. ولذا سورة البقرة، سورة آية الكرسي خاصة، وسورة البقرة عامة، من أسباب النجاة من الجن والشياطين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما مر بنا في أوائل ما بدأنا نقرأ التفسير عن سورة البقرة: لا تستطيعها البطلة، أي السحرة. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان في رواية ثلاثة أيام. فمن يرى في بيته أشياء ليست طبيعية، لو قرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة فإن هذا خير علاج. فسورة البقرة بعامة وآية الكرسي بخاصة من الأسباب التي تقي وتنجي من شرور الشياطين ومن شرور الجن. هذه قال ونبي مرفوعا قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: البقرة، رب البقرة آية الكرسي، وآل عمران وطه. قال ابن كثير: وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلق. ما قال لا رب إلا هو، قال لا إله. ما الفرق بين الرب والإله؟ الرب المالك، يقولون هذا رب البيت، مالك البيت، والإله المعبود، الإله المعبود. فالإنسان يتوجه إلى المعبود بحق. لا نقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لأن الناس يعبدون غير الله. ألا يعبد الناس الأصنام قديما؟ ألا يعبد الناس الآن آلهة باطلة؟ أتعلمون لو قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لقلنا بوحدة الوجود، لأصبحنا كفارا. يعني لا معبود إلا الله، يعني الله حلف البقرة التي يعبدها الهندوس، الله حلف الصنم الذي يعبده المشركون. لما نقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، فكل الناس يعبدون الله. وهذه عقيدة أهل وحدة الوجود، وهي عقيدة فاسدة. لكن ماذا نقول؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأنه وجد بالعيان آلهة معبودة بباطل، وجد بالعيان آلهة معبودة بباطل. فلما نقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أصبحنا نقر بوجود معبودات باطلة غير الله. ولذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. الله لا إله إلا هو إخبار بأنه سبحانه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. الله حي قيوم، هذان اسمان من اسماء الله، وهما متضمنان لصفتان من صفات الذات. الاسم يتضمن الصفة، ولا يلزم من الصفة أن يتضمن الاسم. فالله حي بحياة، قيوم بقيمومة، سميع بسمع، بصير ببصر. فالاسم تضمن صفة. فالله حياة، الله عز وجل جل في علاه من صفاته ومن أسمائه أنه حي قيوم. الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم على غيره، القيم للموجودات، ولا قوام للموجودات بدون أمره. فجميع خلق الله محتاجة إليه، والله جل في علاه حي في ذاته قيوم، ليس بحاجة إلى شيء من الأشياء، فهو مستو إلى عرشه، والعرش بحاجة إليه، وهو سبحانه ليس بحاجة إلى العرش، فضلا عن سائر المخلوقات. فالرب الذي يتوجه إليه المسلم والإله الذي يعبده هو حي قيوم،